من روائع المصحف المجود. وآتينا موسى الكتاب نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو وهو أعلم بالمهتدين.

الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين إلى أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلنا ليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إلى أحسنتم وإن أسأتم فلها فإذا جاء ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم